وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.